الله وآله وظاهر القرآن. أن يقول رحمه الله تعالى: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتغلوا أو يعني أتقنوا القرآن الكريم، من الصحابة رضي الله عنهم. وقيل قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر الحوثي قال حدثنا شعبان الحجاج قال عمرو بن دينار هذا هو عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن مسروق بن الأجداع أنه قال ذكر أبو الله بن عمرو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: لا أزال أحبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمعته يقول: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود سالم يعني هذا المولى هذا، وسالم بن معاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم، هؤلاء الأربعة خذ القرآن. إذن هؤلاء كانوا من أكثر الصحابة القرآن الكريم. وقيل قال حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غيار قال حدثنا أبي قال حدثنا عبشة قال حدثنا شكيب بن سلمة أبو وائل قال خطبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: والله لو أخذت سيرة لله صلى الله عليه وسلم 77 سورة، أي مشابهة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عني من أعلمه بكتاب الله وما أنا بخيرهم، لكن لست خيرا منهم، وإنما أعلم الناس بالقرآن. قال شريف: هذا في من الإنسان نفسه للحاجة، وذلك يستفيد إذا كان عندك علم ولا يدري من حولك من ذلك. قل لهم: أنا عالم كذا وكذا بالفن الفلاني وكذا وبكذا، هذا لا يسمى تزكية لنفسي، وإنما فيه منفعة للمسلمين، لأنهم إذا لم يعرفوا قدرك لا يستفيدون منك. فلذلك ابن مسعود فجأ نفسه وقال: أنا من عالم الصحابة القرآن، وإن لم أقل خيرا لكن أزكي نفسي وأقول خيرا، وإنما علمي بالقرآن معروف. قال شديد: فجلست في حاجة العلم أسمع ما يقولون، فما سيد رادا يقول غير ذلك. يعني شديد هذا تلميذه جلست في حال بعض الناس بعد هذا الكلام أستمع هل يعارضونه وينكرون على هذا القول، ما سمعت أحدا، كأنهم كلهم متفقون على أن ابن مسعود رضي الله عنه من أعلم الناس بكتاب الله. وقيل قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان الثوري عن الاعمش سليمان المهران عن ابراهيم النخعي عن علقمه النخعي قال قلنا انه قال قلنا بحمص حمص الشامع فقال ابو مسعود رضي الله عنه سوره يوسف فقال رجل معك داوسيا. السبب: الرجل كان شريفا مسكرا فتغير عمره. فابو مسعود معروف بقراءه القران، فلما قرأ سورة يوسف قال: يا رجل ما هذا له في أسانك السورة؟ ففزع ابن مسعود يقول: أنا أخف حمص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يرد عليه؟ فقال له: ماذا؟ قرأت. فقال ابن مسعود: يعني قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ستسجل علي. فقال: إن ذلك الرجل أحسن، يعني سكر أحسن، يعني الأول أهل فرحة أنزل ثم قال أحسن، فقال أحسن، ووجد من ريح الخبز، وكان شمه، فلما شمه فإذا هو يفرع من فمه ريح الخبز، فعند ذلك ابن مسعود قال: أتسمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر سيئتين، الإنكار بكتاب الله الثاني وشرب الخمر تجمع بينهما، فجلده فضربه الحج، أي أقام عليه حج الخمر. وهذا في دليل على أن ابن مسعود كان مفوض إليه من ولي الأمر أن يقع الحج، هذا تأويله. أو المراد ضربه الحج أبلغ إلى الجهات المسؤولة أن هذا الرجل شرب خمرا فضربه الحج، يمكن أن يكون عبد دائما. سعيد قال حدثنا عمر وحفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثنا مسلم مسلم بن صبيح ابو ضحى قال عن شيء اما سلوك بن الاشجع انه قال قال عبد الله رضي الله عنه قال والله الذي لا اله الا غيره لا انزلت سوره من كتاب الله الا وانا اعلم اين انزلت ولا انزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم اين فيمن انزلت سببا ولو اعلم احدا اعلم فيه من كتاب الله تبرك ليلهم لركبت اليه يعني لو وجدت احدا اعلم فيه ما جلست في القرى بل اذهب اليه حتى اتعلم ما بقي علي من القران لكن ما وجد وقيل له صادق في هذا كله اعترف له بهذا وقيل قال حدثنا حفص بن عمر الحوطي قال حدثنا عمام بن يحيى قال حدثنا مكاجا بن عامر قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه من جمع القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله قال اربعه كلهم من الانصار ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد ابو زيد الانصاري ابو الفضل عن حسين بن واجد عن تمامه عن انس رضي الله عنه وهذا حسب علم انس يعني حدث عن علمه والا فرفاه القران من الصحابه كثير من المهاجرين وتغيرهم موجود ولكن هو قصره على الانصار فقط وقيل قال حدثنا محمد بن اسد اخبرت بانسي عمي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثني ساجد للقران ساجد واسلم وسمامه بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ما اتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشمل القران غير اربعه ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد قال ونحن ورثناه أبو زيد هذا ما كان له ورثا لما مات ورثناه نعم لأنه أنصاري كريم وقيل قال حدثنا صدقة بن الفضل قال والوزير قال أخبرنا يحيى فقال عن سفيان الثوري عن أبي بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عمر رضي الله عنه أبي أقرؤنا أقرؤ الصحابة أبي يعني أكثر من القرآن الكريم هو وإنا لندع من لحن مبين من آية من يعني من لحن مبين يعني ما نو من قراءة مبين من قراءة مبين لنترك بعضه لماذا سبب ذلك لأنه يقرأ آيات مرسوخة على أساس أنه أخذها من سيرة الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى من يقول له إنها مرسوخة وهذا هو السبب عمر يقول الله سبحانه وتعالى يقول ما نسخ من آية قال وأبي يقول أخذت من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أترك لشيء فمن حدثني أنا مرسوخ أو صدق يعني بنفسي تلقيته منه فكيف أترك يقول عمر رضي الله عنه هذا يعني نعتبره خطأ على مبين وأخذه لماذا؟ لأن الله يقول قال الله تعالى ما نسخ من آية أو نسي آمنت بغير فيها ومثلها أخبرنا الله بأن الآيات ينسخ بها الله فوقه فلماذا يتمسك بالمنسوخ؟ وهو ورد له أنه قال سلم تردها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون منسوخة فكيف أخبرها؟ لكن الحق مع الآخرين عمر وغيره أن من قيل له إن هذه لها منسوخة وثبت لديه ذلك أن يتركها وهذا هو السبب الذي مسعود لو خالف جماهير الصحابه في بعض الايات بسبب هذا يقول انا اخذت عن نبي رسول الله فكيف اتركها لزيد بن ثابت زيد بن ثابت كان عنده ابا ثابت صغير فحينما انا اخذت اكثر من 70 اخرى كان عنده يلعب معصيه وهو ما جاء الى اخر متاخرا يعني وفي الحقيقه ان هذا هو دليل على ان ما يترك لماذا؟ لان زيد من المتاخرين وقال كاتب الوحي واستمروا نفسه واسعه واخبروا بتاخير الرسول فان يتبعه ابن مسعود كان اولى لانه اخذ اول وبعد ذلك نزلت ايات ينسخ الله بعضها والحاصل ان هذه الجهاد الصحابه رضي الله عنهم عن الجهاد والجهاد يخطئ ويصيب ونقول إلا الصحابة الذين يعني كانوا على جماهيرهم على قراءة الله اجتماعهم لا اجتماع الافعال. قال رحمه الله تعالى سعي التصريف عام فضل الحجاج بن سعد. قيل رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله المجري قال حدثنا علي بن سعيد المصاري قال حدثنا شعبة قال حدثنا فضيل بن عبد الرحمن الانصاري عن حفص بن عوف الانصاري عن الحجاج بن معلى رضي الله عنه صحابي المشهور في كليه محترم باسمه قال كنت اصلي فجعلني النبي صلى الله عليه وسلم لم اجبه اجاره في الصلاه فجلها ولى انه لا تجوز اجابته كاجابه غيره فلم اجبه وقلت يا رسول الله اي فلما سلمت جلسه فقال لي ناديتك فلم تجبني فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي صلاه ما كان يقرا قال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ألم يقل هذا بما أنزله عليه ما قرأت هذا يعني معناه أن إجابتي تبطل الصلاة وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصل خطابه وإجابته تبطل الصلاة بخلاف غيره بل يكون يعني الخطاب له في أركان الصلاة وذلك أن من فرائض الصلاة التشهد وفي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعلى خطابه ومع ذلك لو ترك الانسان التشهد صلاه ما تصح. طيب ولو دعت امك او اخوك وكنت لبيك على خطاب لطلب صلاتك. لماذا؟ لان الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيل الصلاه بل هو الركن. وان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم او نداءه واجب الاجابه وهو في الصلاه. فهذا هو السبب في سعي سعيد بن المعنى. قال ثم قال له وانا اعلمك عظم سوره للقران عظم السوره وفي دليل على ان القران يتفاوت بعضه افضل من بعض بحيث الثواب هذا يكون افضل وهذا يكون دونه. قال قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدي فلما اردت ان اخرج اي من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك عظم سورة في القرآن يعني قبل أن أخرج المسجد والآن قريبنا من الباب علمني قبل أن أخرج. فقال الحمد لله رب العالمين هي هذه السورة هذه اسم من أسماء السورة هذه تسمى سورة الحمد وتسمى الحمد لله سورة الحمد لله رب العالمين وتسمى فاتحة الكتاب وتسمى أم القرآن أسماءها كثيرة. وهذا هي السبع المثاني هي السبع سبع آيات لأن هذا السبع المثاني أي لأنها سكنة لكل ركعة في الصلاة وتعاد وتكرر. والقرآن العظيم الذي أوتيته القرآن العظيم يطلق على القرآن كله يعني القرآن العظيم ويطلق على الفاتحة لإطلاق الحديث لكل على اليد بشرفها بشرف الفاتحة لما فاتها تم القرآن العظيم الذي أجده ولقد أعطينا السماء من المثاني والقرآن العظيم وعلى هذا والقرآن العظيم تفسير للسبع المثاني وليس غيره على هذا وأحسن التفسير هذا. وقيل قال حدثنا محمد بن مثنى بن موسى الأنس قال حدثنا مهيمن الخالد وهم بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان القدوسي عن محمد بن سيرين عن أبي سيرين أنا أخو محمد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا في مسجد لنا فنزلنا فجاءت جارية وقالت إن سيد الحي سليم. هذا من باب التفاوت يعني معناه إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا فنزلوا لسفرهم على قرية جاءوا من الناس يا ناس فاستطاعوا فلم يذبوا ما حد يبرعهم ولا والله سبحانه وتعالى سلم على سيد الحي الذي قد حيا لكن كرامة يا أولاد الصحابة رضي الله عنهم. فجاءت جارية فقالت إن سيدنا سليم معناه لئيم وهذا باب التفاوت سليم يسمونه لئيم يسمونه سليم باب التفاوت كما يسمى الأعمال الصغيرة فهذا باب التفاوت إن سيدنا لئيم فعامل الراجل فتعاونه في كل ما يستطيع من الأدوية يا أخي البخاري ولم يرفعه. قال يموت فجاءوا هؤلاء الناس الذين ظلمناهم ولم نجيبهم لعل عندهم دواء ندعم إليهم. أرسل جارية المطار لها أو جاءوا بأنفسهم إليهم وقالوا إن سيدنا الذي الصليب وإن نفرنا وإن والرجال قائمون مسافرون ومعها تداوي. وهذا فهل منكم عامل هل منكم من يرجعي ويدعونه؟ فقام معها رجل هو أبو سيد كل نفسه أبو سيد كلي قام معها عمان جارية وقال ما كنا نكون برؤية أي ما كنا نتهمه لأنه يمكن قبل هذا ما رأيناه يمكن ناسا برؤية فرقاه فقرأ للفاتحة فمسح بيده وتفلت ومسح بيده فكأنما نشط من عقاد غاب ورحم الزيت. وإن ذلك فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فالأول قال لهم يعني لما قالوا له إنا نريد أن نركي منكم مع ابنك راجل بن أبو سيد أنس فقال الناس حشيم إنك ما رأيتك تركي قال بس نصمت لكن استوقناكم فلو تضيفنا ونحن نشترك عليكم أن تكون مبلغ من الشياء حتى يكون ضيافة قالوا كم ثلاثين عشر هذه مسألة قليلة. فلما رقاه وشفي أعطاه ثلاثين رأسا وشفاه لما زيادة قبل ذلك قبل ذلك كانوا بقيوا عليه لكنهم سحوا بعد أن ظلم سيدهم. وهذا وشفانا لبنا فلما رجع قلنا له لما رجع أبو سعيد قلنا له قلت أكنت تحسب الرؤيا قبل هذا أكنت تركي؟ قال لا هذه لكني توكلت على الله وعملت يعني سلامة من الله. قال لا ما رقيته ما رقيته إلا نور كتاب إن ذلك الشكر. قالوا يعني الراجي لابد أن يكون راجيا بدعاء معروف أو يعني رؤيا معروفة ويقول عليه أجرا مقدور. وهذا ما رقى في عمري كيف نقول على أشياء هذه كلها؟ إذا ماذا؟ لا تريد شيئا حتى نسأل أن نسوى في المرحلة أم لا؟ فكان جائز أقول وإذا نرمينا نسوى قالوا فتا وعلى ربنا فقال لا تريد شيئا حتى رجي رسول الله أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مجينا المدينة ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا وسعيد ما يحسن الرؤيا لكنه رقى وشفقه على يديه ما وعظونا هذا قبله. فقال وما كان يدري انها رؤيا هذا يلعب من الضحك وما كان يدري انها رؤيا من الذي علمه؟ فقال لا اعلم لكن وقعت الوعي في قلبي ان ارقيه فجاه الكتاب ورقيته قال وافق عليه الصواب. قال اقسموا واضربوا لي بسان اشركوني برؤيا في غير اجره رؤياكم هذا تقريبا للحاضرين. فهذا قال في روايته ان احق ما اخذتم عليه اجل كتاب الله لان يشجعه على ذلك فدل على ان اخذ وسيرته وعلى القران كعلم شعيب ان جمهور العلماء وبعضهم يقصده على رؤيا فقط ليس على اقراء ولا تعليم القران لكن يعني العبره بعموم النقل يعني خصوص السبب. فقوله ان اعظم ان اجل الا يعرف وما أخذتم عن أجل كتاب الله يعفو أنا والناس فالأخذ جائز ولو تركوا تعفوا ما في مانع كويس ولكن جائز أخذ جائز على ذلك القرآن وعلى رؤيا بذلك أيضا. وقال أبو معمر حدثنا أبو الوارد قال حدثنا هشام وحدثنا محمد بن سيرين وحدثنا محمد بن سيرين الحديث سعيد بن الزهري رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب فضل سورة البقرة وقيل قال حدثنا محمد بن كثير وعن عبده وعن اخبرنا عائشه رضي الله عنها عن سليمان الاعمش عن ابراهيم النخعي على عبد الرحمن ثم يزيد أبو الأسود على من استوجه عقبه مع القدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين أي من أول سورة البقرة ففتاه بذلك إنما نظر فيه قيل قال حدثنا ابن عيسى بن الكيل قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن ابراهيم النفعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود يقدم عمرو البدري رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرا من ايتين من اخر سوره البقره في ايه ففتاه واختار في معناه ففتاه اي عن الدين او عن قراءه القران او عن يعني الشر التي لديها في خلاف كثير واورده صاحب الفتح في اختلافات هذا قال رحمه الله تعالى بسند صدق وقال اصحاب الحيث حتى لا نعود والله بجليله عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان بحفظ زكاه رمضان زكاه رمضان كان مجموعا فطبقت مع ابا هريره بحفظه يعني معناه فرض الصيام يعني على اصحابه فجلس على نفقه او في حاجه ذكره قال اتاني اتي في الليل يعني اتاني اتي هو جني جاءه جاء فجاء يحسن من الطعام اي بثوبه جعل يحسن وما راى ابا هريره حارس ما علم به قال فقال ماذا؟ قال لا ارفعنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاني حارس بها لم تكن قال يا ابا هريره قال مسكين وعندي عيال في البيت لا يجدون ولا لقمه ولا ثمرة واحدة رجلي رجلي فقال ليس فنهب فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت بخبر هذا انه سيجيك مره ثانيه ففي الليله الثالثه جاءني وقال كذلك فخليته يعني قال اخبر عنه فقال سيدي بن ثالثة فجاء من ليلة الثالثة قال اليوم حق ربي لا أمحنك قال لا أنا أعطيك رشوة تستمتع بها حياتك فلي قال ولي قال إنني أعلمك آية الكرسي فإذا قرأت الآن ولا أصحابي قال يا الشيطان يقربك بهذا فرده وهذا فأخذت وقلت له أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفصل عليك يا أبي المبارك إذا أويت إلى فراشك هذا في اليوم الثاني في الليلة الثالثة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح هذا جواب عظيم لكن الشيطان من المشرك يأتي الإنسان ويرسيه هذا إلى الآن دون عليه الآية وبهذا يستولي عليه ويضر واما اذا يعني ارهبه الله وقرا قبل نومه ايه الكرسي ففي تلك الليله لا يصيبه الشيطان هذا الشيطان فلا ينبغي تنبه لهذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذور لا بشيطان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك هذا كلام صدق لكنه حصل بغير معنيه وهو كذور يعني اعترف به بما اصابه وذمه بشيطانيته دل على ان من تقدم بالحق ياخذ حقه منه ثم نرمي خاطره النبي صلى الله عليه وسلم صدقك فقال كذب وهو صادق بهذا آية الكرسي بآية وزيارة للعبد من الشيطان لكن المتكلم ما هو صادق وربه قيل قال عجلنا باب فضل الفتح سورة الكهف كما عجلنا قيل قال عجلنا عمر بن القاسم قال عجلنا ابن سري قال عجلنا زهير بن معاويه قال عجلنا ابن اسحاق ابن اسحاق السفيه عن البراء رضي الله عنه عن رمضان كان رجل يقرا سورة الكهف والى جانبه خصال خيط يعني مربوط بشطريه اي بحبريه فتغشيت الصحابة أي أظنت الرجل القارئ كذلك الإنسان صحابة فجعلت تدن وتدن يعني جعلت الصحابة تدريب القارئ وجعل فراسه ينذر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ذلك له. علينا عجيب على قلت الأكرم السورة الثانية فجلت من إسحابها وقلت جلت وقال فلس جميل نفس عقد عبادة قال فقالت فالسكينة فنزلت القرآن القرآن أي سبب تلاوة القرآن هذا بدليل على أن تلاوة القرآن سبب لنزول السكينة والسكينة تختلف فيها ملائكة أو صحابة أو أرواح أو ما إلى ذلك الغلام كما بينه صاحب الفتي وفي الألوان وتباعه الفتي هذه سورة الفتي قال رحمه الله تعالى بسند متفق حدثنا اسماعيل بن ابي قريش قال حدثني مالك بن امام تاريخ حتى يجري ان اسلم على ابي اسلم العدوي مولى عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ظاهره انه مرسل وذلك ان اسلم تابعي ان رسول الله لا يجب له لكنه اخر الحديث يدل على انه اخذه من عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي بفرق اسماعيل هذا لغزوة حديبية وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان مشهور وحي ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثلاث مرات فلم يجبه قال عمر ذكرت قومك أي حديث تعليق فقجدت أعلم تنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت نزلت في الحق عليه قال قال قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي ليله السورة لي احب الي مما طلعت عليه الشمس عين الدنيا كلها ثم قال انا فكذلك مسحف فيها هذه السورة خير من الدنيا وما فيها قال رحمه الله تعالى قال الله عز وجل أن رجلا يمر الصفا وحج يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ذلك له هذا الجماعة جاء إلى الصفا فيا رسول الله إنني جاء ثم أتينا يمر الصفا صلى الله عليه وسلم ما يتقوم عليه من شيء ما يقرا هذا يجر عليها في هذا فقال وقال الرجل كأن الرجل يسمع الدعاء فدخلنا فقال له إنا أتجد من القرآن قيل يقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي حفص بن غياث بن صرف قال حدثنا هامش قال حدثنا ابراهيم ابراهيم بن خليفه الضحاك المشرفي ابراهيم بن خليفه والضحاك المشرفي بكسره المشرفي الضحاك المشرفي قال هذا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يا رسول الله فقال الله الرحيم استغلت ورد القرآن عن صلوات يعني لما أخبره بذلك تعجب في القرآن قال يا أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أيعجز أحدكم أن يضع رجل القرآن إليها فشق ذلك عليه فقال ما يستطيع ذلك وقالوا أنا يسلك للفقر ذلك يا رسول الله فقال الله الرحيم الصمد وسورة القرآن سورة الإخلاص سورة القرآن فإذا غير قرأتها بغيرها فأنك قرأت سورة القرآن فقال شرفي لكن محمد النسر أنزلني في سبيل المصلي سمعت أبا عبد الأبا جعفر أنا وراه محمد النور أبي حاتم والراب أبي عبد الله المعالي كان يكتب له معلماته يقول على أبو عبد الله يأتي عن شرابه بكثير المعالي لكن هذه المسألة نقل عن واسطة الراتب ولو ما سمع عن المعالي وعلى عن إبراهيم مرسل يعني هذا الحديث عن إبراهيم عن إسرائيل مرسل مقاطعا وعن الضحاك المشرك المسرك وعن المشرك سمع على مسرين يعني هذا الحديث فيه راويان روى عنهما ماذا؟ روى عنهما من هو؟ روى عنهما الأعمش عن شيخين إبراهيم الرقري والضحاك المشرك وعن المشرك فيقول البخاري وهي الإسلام قال أما إبراهيم فهو مقطع لأنه الذي أخر أبا سعيد بن الخدري وأما محاور المشرك فقد رميه وحيدا هذا أرسل وهذا أرسل ففيه استعمال البخاري الأرسل للمقطع والأرسل للمتصل وهذا هو اصطلاح السائد عند العلماء عند أصحاب الكتب الستة عموما أنا أستغل صاحب